ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب تصحيح المسائل. إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة. قوله باب تصحيح المسائل، أن هذه مسائل حسابية، لأن المواريث الفرائض قسمان: قسم في الفقه أن تعلم كل ميت كم نصيبه من تركة مورثه، إذا علمت هذا القدر فأنت فقهت مسألة الفرائض. بقي النصف الثاني، وهو أن يطلب منك كيف توزع ما تركه الميت على هؤلاء الورثة، اللي يأخذ النصف كم يأخذ، واللي يأخذ الربع كم يأخذ من هذه المبالغ، عندهم عقارات وبساتين وأموال، كيف تقسم هذه. فهذه القسمة حسابية يتكلم عنها الفقهاء باختلاف، كل واحد له طريقة في الحساب واستخراج النصيب، نصيب المرء من تركة أو نصيبه من قسمة، لو شركة انفضت، شراكة بين الناس، أو مؤسسة انتهت وأحبوا أن يعطوا كل إنسان حقه سهامه في هذه، فأناس يتولون هذه القسمة. ليس بشرط أن يكونوا فقهاء، يعرفون الحساب، يعرفون مسائل هذه التوزيع، وكل إنسان له طريقة في اختصار الطريق تطويله، أو يرى أنه هذا أنسب من غيره. ولذلك يوم كنت أنظر في كتب الفرائض أتعجب، كان كل فريق إذا عاش في عصر يرى أن هذه أفضل طريقة. ولذا يوم جاء الوقت المعاصر، حساب المعاصر، ما أظنهم يعترفون بالتقسيمات هذه التي نقرأها الآن، لابد يرون أن هناك من الطرق ما هو أسهل، سيما بعد اختراع الآلة هذه الحسابية وغيرها في جمع الأرقام وطرحها وكسرها واستخراج الكسور. مسائل عجيبة جدا وسهلة جدا، وسخرجوها في أبسط وقت. ولذا أنا أقول في مسائل القسمة التي ليست بفقه، الإخوة الذي له عناية بالفرائض أو يهتم به يستحسن أن يقرأ هذه، ويقرأ كيفية التقسيم، استخراج القسمة، تصحيح الكسور، على إنسان يعرف الرياضة المعاصرة، أسهل له وأنفع له. لا تقتصر على هذا الدرس، نحن نكتفي بفقه المواريث، والمسائل الأخرى نضرب لها أمثلة ونموذج فقط لأجل الإنسان أن يعرف كيف تقسم هذه. لكن يهمنا أن نعرف هذه الأمة التي تركها الميت كم لها نصيب، وهذه الجدة كم لها نصيب، وهذا الولد كم له نصيب، وهذه الزوجة كم لها حق ونصيب. هذا الذي يهمنا أن نعرف ذلك. لكن المقدار من التركة، كم ريال تتحصل عليه، أو كم بيت تستحقها، هذه مسائل ترجع إلى أهل الحساب، هذه مسائل ترجع إلى أهل الحساب، ولذا ما نعتني كثير بهذه. الآن يتكلم على تصحيح المسائل، يعني المسائل التي فيها كسور. فلان سهامهم يعني بلغت 6، واستحق هؤلاء الثلث، وثلث الستة لأنهم إخوة من أم، وثلث الستة اثنان، وإذا هم ثلاثة أو أربعة من أربع إخوة، الاثنين ما تنقسم على الأربعة، لابد من تصحيح المسألة. نجد أحيانا يكون إذا قسمنا وجدنا أنه يستحق كذا وكسر، أربعة ونصف، خمسة ونصف، هذه خمسة ونصف ما يمكن تنقسم على هؤلاء، كيف تصحح هذا الكسر وكيف تصحح هذه؟ هذا المسألة المعقودة في هذا الباب، كيفية تصحيح المسائل. إذا كانت السهام أكثر من عدد الرؤوس أو أقل من عدد الرؤوس كيف تعمل؟ إن هذه مسائل حسابية أنا قد لا أهتم بها كثيرا، والإنسان عادة إذا لم تنزل به النوازل ولم يسأل عن هذه المسائل كثيرا ما يرى أنها، يعني لا يرى أنها ذات اهتمام، ولا هي مهمة الإنسان لمن يتعرض لهذا ويتصدى له، لأن أعرف كثير ممن يتولى توزيع التركات جعلوها نوع من كسب، ولهم الحق في ذلك، هذا حقهم، ليست من باب الفتية. لو سألني سائل مات فلان عن فلانة وفلانة كم تستحق، يجب لا بد من الجواب، من علم لا بد أن يجيب، لأن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. لكن لو جاني قال وزع هذه على هؤلاء أنا ما أعرف، أقول أخذها بلا غيري، ما عندي الوقت عشان لأجل أستغرق هذا. فهناك أناس تصدوا لهذه في دورهم أو حوانيتهم ما أدري وين، لكن يأخذون دراهم، يأخذون دراهم على ذلك، يقول نعم نوزع لك التركة لكن لنا كذا، وأحيانا نسأل الله سلامة يجورون، المفروض يأخذ أتعابه فقط، لكن يجورون يأخذون بالنسبة، لنا نسبة من توزيع التركة كذا في المئة، هذا لا يصح، لا يصح استغلال الناس وظروفهم، لكن يأخذ ما يواسيه، يرى أنه هذا الجهد يستغرق عليه سبعة ستة ساعات أربع ساعات ثلاثة، يأخذ ما يستحقه من أجرة لأجل أن يبارك الله له فيه. فهناك أناس يعملون هذا العمل، فإذا أخذوا ذلك فهذا جائز، لا يقال أنه مكروه، لأنها ليست من باب الفتية، هذا من باب العمل والجهد، ليست هذه من باب الفتية بل من باب العمل والجهد. وهذه يحصلها الفقيه وغير الفقيه، مسائل الرياضيات هذه ناس تخصصوا فيها ويعرفونها. عرفنا هذا؟ نقرأ الآن المتن واستمعوا إليه، يكفينا مسألة مسألتين إذا عرفناها تقرؤون بقية الباب. نعم، قال إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم، اقرأ المتن والشرح. إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة. إذا لم ينقسم عليهم قسمة صحيحة، وجدنا عدد الإخوة من الأم مثلا مات ميت وترك أم وخمسة إخوة لأم، الأم لوجود الإخوة من الأم لها السدس، والإخوة من الأم لما كانوا أكثر من اثنين لهم الثلث، فلما اجتمع ثلاثة وستة الثلاثة تدخل في الستة، فتكون أصل المسألة من ستة، نعطي الأم السدس واحد، ونعطي الإخوة لأم الثلث اثنين، فتصبح المسألة من ثلاثة بدل ما كانت من ستة تصبح من ثلاثة. فإذا أردنا قسمة الاثنين على الثلاثة أو الأربعة من الأخوة ما تنقسم معنا، تنقسم ما تنقسم معنا. فيقول إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم، سهم فريق، الفريق هم الإخوة الأم، سهمهم اثنين وهم ثلاثة، فمن قسم عليهم؟ يقول ماذا؟ يقول اضرب عددهم في أصل المسألة، عددهم ثلاثة وأصل المسألة ثلاثة، نضرب ثلاثة في ثلاثة بكم؟ تسعة، فتصح القسمة، فالأم لها السدس. أم خمسة، فإذا خمسة في ثلاثة بخمستاشر، فالأم إذا تأخذ سدس المال كم تأخذ من خمسة؟ ما تجيب، إذا كانت من ثلاثة وعددهم كم هم؟ ستة قلنا، كم هم؟ يعني مات ميت عن أم، وأربعة إخوة لأم، فالأم لها سدس والإخوة من الأم لهم الثلث، فالمسألة من ستة، تأخذ الأم السدس واحد والإخوة من الأم اثنان، الاثنان على الأربعة ما تنقسم، ما تنقسم، فنأخذ عدد الرؤوس نضربها في أسهل في أصل المسألة، المسألة صارت من ثلاثة، نضرب العدد الرؤوس أربعة في ثلاثة باثنى عشر، تأخذ الأم السدس اثنان، ويأخذون الأخوة من الأم الثلث كم؟ أربعة، كل واحد واحد، صح، أصبحت المسألة من ستة، واضح هذا؟ أراد أن يقول هكذا، إذا ما انقسمت على كيف تصححها؟ إذا لم ينقسم تأخذ عدد رؤوسهم تضربها في أصل المسألة ثم تعيد القسمة فتصح معك، تأخذ عدد رؤوسهم، إذا ما صح سهامهم إذا لم تنقسم عليهم تأخذ عدد رؤوسهم، تأخذ عدد رؤوسهم فتضربها في أصل المسألة فتصح القسمة. اقرأ المتن نشوف. طيب. إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة أي بلا كسر، فاضرب عددهم أي عدد رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة كزوج وأم وثلاث إخوة، أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وللإخوة سهمان لا تصح ولا توافق. الإخوة الأم سهمان، السهمان ما تنقسم على الثلاثة، ما تصح ولا توافق، ما بينهم موافق ولا صحت. نعم. فاضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة، تكون ثمانية عشر. هذه الأصل مسألة. ثم قال وعولها واضربها كذلك إذا عالت، كذلك المسألة إذا عالت، إيش معنى عالت؟ يعني زاد عدد السهام ونقص عدد أصحاب الفروض، تعول المسألة، فإذا عالت أصل المسألة كان ستة فعالت إلى ثمانية أو اثني عشر، ولما قسمناها وجدنا نصيب هذا الفريق ما ينقسم عليه إلا بكسر، تضرب عدد رؤوسهم مو في أصل المسألة، في عولها، في عولها، بارك الله فيك، عرفنا هذه؟ نعم. وعولها إن كانت عائلة كزوج وأم وخمسة بنات، أصلها من كزوج وأم وخمسة بنات، تكرار هذه المسائل وتوزيعها، لأن هذه من باب أحكام الله، هذا فقه الفرائض، زوج وأم وخمسة بنات، الزوج لوجود البنات كم يأخذ؟ ربع التركة فله الربع، والبنات لما كانوا أكثر من اثنتين كم يأخذنا؟ ثلثان، يأخذون الثلثان، إذا اجتمع ثلث وربع فعلم أن المسألة من اثني عشر، دام إذا كان في ربع وفي سدس ربع وثلث فتكون المسألة من اثني عشر، والأم لوجود بنتين تأخذ كم؟ السدس، فلما كانت المسألة من اثني عشر تعطي الزوج الربع وهو ثلاثة، وتعطي الأم السدس المال وهو اثنان، أصبحوا خمسة، والبنتين يأخذون الثلثين ثمانية، خمسة وثمانية ثلاثتاشر، زادت ولا ما زادت؟ زادت واحدة، يقول عالت المسألة، عالت المسألة. الثمانية إذا أردت أن تقسمها كم تركوا بنتين؟ إذا أردت أن تقسمها على البنتين ما خمسة بنات، الثمانية إذا قسمت على الثمانية إذا قسمت على الخمس لا تنقسم إلا بكسر. كيف تصحح هذه المسألة؟ قال تأخذ عدد رؤوسهم فتضربها في عولها، مو في أصل المسألة، في عولها، عدد رؤوسهم كم بنتهم؟ خمسة بنات، تضربها في ثلاثتاشر، فما طلع من سهام توزيعه عليهم فيتم التوزيع دون كسر، فيتم التوزيع دون كسر. عرفنا إيش معنى تصحيح المسائل؟ هذا معنى تصحيح المسائل في هذا الباب. نعم. اقرأ بعده. ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم، إلا أن يوافق عددهم سهامه بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء، فيجزئك ضرب وفق عددهم، ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعته، وإن انكثر على فريقين فاكثر، وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها، وإن كانت متناسبة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه، اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة. هو أراد أن يتكلم في هذه المسائل، يقول انظر إلى سهام الفريق، إذا قسمته على عدد الرؤوس ينقسم ولا ما ينقسم؟ إذا كان هم ثمانية خمسة بنات ونصيبهم ثمانية، بين الخمسة والثمانية في توافق ما في توافق ولا تناسب؟ تباين على الإطلاق، الثمانية والخمسة ما يقبلان القسم على شيء مشترك، فإذا كانوا كذلك خذ عدد رؤوسهم واضربه في أصل المسألة أو في عولها. وإذا كان بين سهامهم وعدد رؤوسهم توافق، بمعنى كانوا كيف يكونوا؟ نعم، ستة وثمانية، أحسن، بين ستة وثمانية، هم عددهم ستة، والذين يستحقون من التركة ثمانية، من اثنى عشر ومن ثلاثة عشر، الثمانية ما تنقسم على الستة، لكن بين الثمانية والستة في توافق، لأن الستة تقبل القسم على اثنين، والثمانية تقبل القسم على اثنين، فيجمعهم النصف، يجمعهم اثنان، لأن هذه توافق تلك في أنها تقبل القسمة على اثنين، وإذا قبلت الستة على اثنين يكون ثلاثة، وإذا قبلت الثمانية على اثنين يكون أربعة، فتأخذ وفق عدد الرؤوس تضربه في أصل المسألة. هذا يقول إذا كان بينهم توافق ولا بينهم تباين كيف تعمل؟ هذه مسائل حسابية، قلنا المسائل الحسابية طرائق قديمة هكذا كان يعمل بها، لكن لا أظن الحساب المعاصر لعله عنده أخسر طريق وأسهل طريق. عرفنا هذا، فيقول إما أن يكون بينهم تباين أو بينهم توافق أو بينهم تماثل، إذا كان بينهم تماثل ما في إشكال، تأخذ عدد الرؤوس تضربه في كذا، ثلاثة تقسمه على ثلاثة ما في إشكال، صحة المسألة. فإذا بينهم تماثل أو تباين أو تناسب كما مثل بين ستة والثمانية، أراد أن يقول أن تصحيح المسائل يجري على هذا المنوال، فلذا من حب نقرأ أكثر مما قرأناه، لأنها مسائل يعني ما فيها تحصيل حاصل، الذي يستفاد منه إنما هو فقه المواريث، وهذه يهتم بها من يريد أن يتعمق ويعلم الحساب ويتصدى لهذه، وهي مهنة شريفة، من عملها واتقى الله فيها أعان الناس عليها واستفاد، اللي يتعلمها ويعرف كذا يبارك له فيه، إذا أخلص وعلم وتصدى لهذه وبين للناس أنه يوزع التركات ويوزع التقسيمات وما عند الناس من حقوق يبينها، لكن غالبا لا يقوم بتوزيع التركة إلا واحد علم فقه المواريث، ما تقول الإنسان خذ وزع لهذه إلا ويعرف فقه المواريث، قد يكون لا يعلم فقه المواريث يلجأ إلى فقيه يبين له نصيب كل وارث، ثم هو يلجأ إلى الحساب لأنه يعرف الحساب، وكيف يقول له كم التركة تركتوها، كم بلغ من دراهم تركها الميت، يقول كذا وكذا، فيجمعها ويوزعها على بعد أن يبين له الفقيه نصيب كل وارث، فيعطي كل وارث حقه من التركة. الآن ننتقل إلى الباب الذي يليه. الآن أنا ما كنت أعرف، شوف صفحة 171، ما كنت أظن أن بعض شراح الفقه يعتنون بالحساب هذه العناية. المصنف قال قاعدة: اعلم أن الحساب أربعة، ثم بين تكلم على صحيح المسائل الآحاد والعشرات والألوف. طبعا ما كان عندهم ملايين، ما يعرف الملايين، يعرف ألف ألف ألف ألفين كذا، ما أذكر الملايين. ثم ذكر بعد ذلك الجمع والقسمة والطرح والضرب، ثم بين كيف إذا عملت الضرب لأجل أن تعلم أن ضربك مئات في مئات النتيجة صحيحة، ما هو الميزان الذي تصحح به هذا. فذكر هنا طريقة في الميزان، وكذا في الجموع ذكر لها طريقة في الجموع، له طريقة عجيبة. يعني أنا أعطيكم في الجمع مثال، يقول اجمع 15 + 20 + 25، خلي الجمع أفقي لا تخلي جمع عرضي، فاجمعها 15 و20 و25، 5 و15 يطلع بواحد، هناك مع 15 1 2 و2 مع 20 4 ومع 2 6 أصبحوا كم؟ 60. لأجل أن تعلم أن جمعك صحيح يقول إلجأ إذا كانت الجموع عشرات أو مئات أو ألوف، فهناك 5 1 6، ضعها 6 على اليمين، ثم انزل إلى ما تحتها 20 0 2 2، ضعها تحت 6، ثم انزل إلى 25 5 2 7، ضعها تحت 6، فهناك كم قلنا في الأول؟ 15 6، والثانية 2 6 و2 8، والتحت كم؟ 7. يقول كل ما وصل 9 احذف 9 واجعل الباقي، وعندك 7 و2 9، بقي معنا كم؟ 6، ضع 6. انظر إلى الجمع، إذا جمعته 60 فال60 وال6 بينهم تناسب، احذف من ال60 9 9 9 إلى أن يبقى معك مبلغ عدد، فإذا اتفق 6 مع 6 فاعلم أن جمعك صحيح. يعني هذا يسموه ميزان الجمع. وذكر ميزان الضرب وميزان القسمة وميزان كذا، هذه مسائل في الحساب. أما كنت أعرف أن هذا معقود في كتاب الفرائض في بعض كتب الفقه إلا اليوم، واعتبر صحة ضربك بالميزان، واعتبر ضرب الكسور كيف يكون. عرفنا هذه، ذكر فيها كذا صفحة كلها في مسائل الحساب. مسائل الحساب ما تتعلق بالفقه، لكن لما كان توزيع التركات يتولى ذلك. وإلا المالكية ما يذكروها هنا، المالكية لهم باب في القسمة، لأن القسمة أعم من ذلك، القسمة في المنازعات في الحقوق وفي الشركات وفي المؤسسات وفي الزكوات، يذكروها في الباب، يعقدون له باب خاص باب القسمة. نعم، باب المناسخات. باب المناسخات، ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته، ولها 3 أحوال. هذا يتكلم على باب جديد، هو كذلك في التوزيع، ما له علاقة بفقه المواريث. المناسخة أن يأتي ميت فيذر خلفه ورثة، ثم قبل توزيع التركة يموت من الورثة أحدهم أو 2 أو 3. فإذا مات واحد، الناس عادة يوزعون تركة الميت الأول، ثم يرون الذي الميت الثاني كم يستحق من تركة الميت الأول، يستحق كذا، ويأتون بورثته ويعطونه ميراثا. هذه طريقة ما يرتضوها الفرضيون لأنها تطويل عندهم، يسموها طويل، ولا هي صحيحة، النتيجة واحدة، لكن هذه أسهل عند الناس البسطاء. هم يقولون لا، نحن ننظر هذا الميت الذي مات قبل توزيع التركة اللي يسموها مناسخة، هل هذا الميت هو يعتبر أحد أفراد الورث الذين لا يختلف نصيبهم، مات ميت وترى 5 بنين ومات أحدهم قبل توزيع التركة، مات ما خلف أحد، فهذه تصح من 5، لأن أصل إذا ترى 5 بنين من عدد رؤوسها أصل المسألة من 5، فتصح من أصل المسألة. مات ميت وترك 6 أبناء عموما، هم عصبة يأخذون المال، مات أحدهم فترك أبناء عمومته، فالقسمة صحت من أصل المسألة، هذه ما فيها إشكالات. مات ميت قبل توزيع التركة، لكن لو مات الميت من غير من غير جنس المستحقين للسهام، ما كان أخ ولا كان ابن من أبناء، لكن مات ميت وترك زوج وأم وابن عم، مات ميت وترك زوجا وأما وابن عم، الزوج له النص والأم لها الثلث والعم تعصيب يأخذ الباقي، فالمسألة من 6، يأخذ الزوج 3 تأخذ الأم 2 ويأخذ العم 1، انتهينا من هذا التوزيع. لكن قبل توزيع التركة مات الزوج فإذا مات الزوج يشوف المسألة وخلف، إذا كان الزوج لم يخلف أحد فلا إشكالة، فالمسألة من ممن بقي وتصح من أصل مسألة الزوج. لكن لو مات الزوج وترك أبناء، مات الزوج وترك ابنين قبل توزيع التركة، فننظر مسألة الابنين، أصل مسألتهم من 2، لأن الميت الزوج هذا له حق الربع أو النصف، يستحقه الابنان يأخذون نصف تركة الميت الأول الذي هو نصيب أبيهم يأخذونه، لكن هم يعقدون مسألة يقول نجعل شباك ثاني جنبه بحذاء الأول من 2، ثم ننظر الاثنان مع 6، لأن أصل المسألة الأولى من 6، بين 2 و6 توافق، فنصف 6 3، نصف 6 3، فيضربون 2 في 3 تصح من 6، فيقولون كذلك هذه المسألة تصح من 6، فيقسمونها، يرون أن هذه القسمة أخصر من القسمة لو جعلنا الميت الثاني له مسألة مستقلة. اسمعوا الآن كيف يمضي هذا التقسيم. باب المناسخات. النسخ لغة إبطال الشيء وإزالته، يقال نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وسميت مناسخة الفرائض، وهو موت ورثة بعد ورثة قبل قسمة التركة، بذلك لزوال حكم الأول ورفعه، وقيل لأن المال تناسخته الأيدي وهو من عويص الفرائض، ويجري مجرى التصحيح في المعنى. هو قريب من تصحيح المسائل، وهذه يبتلى بها كثير، لا سيما في الأمراض العامة إذا جاء طاعون والعياذ بالله، ولا ورض مبائي، يموت من الأسرة أفراد بالتوالي، يموت هذا اليوم ويموت غدا ويموت هذا قبل، لأنه من مات قبل رفيقه أو أخيه بساعة ورث الحي من الميت، فهذا يحصل، ويحصل في حوادث الطرق، سيارة فيها عدد من الناس أقرباء أسرة فماتوا، لكن مات أحدهم قبل الآخر والآخر تلاه، فهذا يرث هذا وهذا يرث هذا، فتكون هذه المناسخات ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته. هذا بيان لمعنى المناسخات اصطلاحا، ولها 3 أحوال معلومة بالحصر. أحدها أن يكون ورثة الثاني يرثونه يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهم، فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول. كأربعة بنين وثلاث بنات، ماتت بنت ثم ابن ثم بنت ثم ابن، بقي ابنان وبنت، فاقسم المال على خمسة ولا يحتاج إلى عمل. مات ميت أربعة بنين وثلاث بنات، يعني مات ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات، مات ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات. البنين والبنات دول إخوان، للذكر مثل حظ الأنثيين، فأصل المسألة تكون من رؤوسها. الأربعة البنين بثمانية والبنتان اثنان، كم بنت هما؟ ثلاثة بنات بثلاثة، مع الأربعة هناك ثمانية، أصبحت مثلا من 11. ثم قال ماتت بنت ومات ولد ومات بنت ومات ولد، فلم يبقى إلا كم؟ بقي ابنان وبنت، فاقسم المسألة ابنان، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين يكون اثنين والبنت واحدة تكون من خمسة، فاقسم المسألة رأسا، لا تعتبر الميت الأول. هذا إذا كانوا جنس الورثة من أصل واحد وأرومة واحدة لا يختلف التوزيع بينهم، فاجعل ما